إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، حديثي معكم اليوم عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أتحدث عن هذه المعجزات لأن الحديث عن معجزاته عليه الصلاة والسلام حديث عن عظمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولأن الحديث عن معجزاته عليه الصلاة والسلام حديث عن تأييد الله تبارك وتعالى له، وأن محمدًا خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الأحباب، إن الحديث عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يزيد في حبنا له وتوقيرنا له واتباعنا له، كيف لا وهو المؤيد بالوحي، كيف لا نحبه ونعظمه ونعزره ونوقره وهو رسول رب العالمين وهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، المعجزات جمع معجزة، والمعجزة هي كل أمر خارق للمألوف مقرون بالتحدي يجريه الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه أو رسل أو رسول من رسله لإثبات نبوته ورسالته، وتكون هذه المعجزة على خلاف ما اعتاده الناس من سنن الكون وقوانينه، والغرض إثبات صدق النبوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإثبات صدق النبوة لأتباعه. انتبه، فهذه المعجزات التي أتحدث عنها ليست لنا، نعم نؤمن بها ونقر بها ونعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يجري على يد نبي من أنبيائه أو رسول من رسله أن يجري على يديه ما هو على خلاف السنن الكونية والقوانين، نعتقد ذلك، لكن الله تعالى لما يجري هذه المعجزات على يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهذه المعجزات ليست لنا وإنما هي لأتباعه، لأصحابه، للذين آمنوا به ورأوه، ولإثبات نبوته لنفسه كما سنعرف لاحقا. هذا فيما يتعلق بالمعجزة. أما الكرامة فهي ما يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه على خلاف سنن الله تعالى في الكون وقوانينه. الغرض من ذلك إثبات أن هذا ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. إذن المعجزة للنبي والكرامة لولي، وأهل السنة والجماعة يثبتون المعجزات والكرامات للأنبياء والأولياء. أيها الأحباب الكرام، سيدي أبا القاسم يا رسول الله، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح نجم أو تغرد طائر بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يا أحباب محمد، يا أتباع الرسالة، يا ورثة النبوة، يا أحفاد الصحابة، تعالوا بارك الله فيكم لننظر إلى هذه المعجزات التي أجراها الله تعالى على يد محمد عليه الصلاة والسلام. وأهل السير يقولون أن المعجزات التي أجراها الله على يد رسوله عليه الصلاة والسلام بلغت أكثر من 100، بل إن ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان قال وذكر أن معجزات محمد صلى الله عليه وسلم إلى 1000 أقرب، 1000 معجزة. كل ذلك ليثبت محمدا عليه الصلاة والسلام أنه رسول رب العالمين. معاشر المؤمنين، أول معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام والتي هي لأصحابه ولنا من بعده معجزة القرآن الكريم. هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم جاء بلغة العرب، والعرب أهل الفصاحة والبلاغة. هذا القرآن العظيم الذي جاء من جنس ما اشتهر به العرب، كعادة الله تبارك وتعالى عندما يؤيد نبيا من أنبيائه أو رسولا أو رسولا من رسله، فإنما يؤتيه من المعجزات من جنس ما اشتهر به قومه. فموسى عليه الصلاة والسلام اشتهر قومه بالسحر، فآتاه الله معجزة العصا والحية واليد وغيرها، السحر. وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام اشتهر قومه بالطب، فآتاه الله معجزة يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ومحمد عليه الصلاة والسلام اشتهرت العرب بأنهم أرباب اللغة والفصاحة، فآتاه الله تعالى القرآن الكريم. وكل نبي يموت تنتهي معه المعجزة، وكل نبي ينتهي قومه تنتهي معهم المعجزة، إلا رسول رب العالمين محمد عليه الصلاة والسلام. مات وفنيت قريش، وبقي القرآن يتلى إلى يوم القيامة. فما استطاعت العرب أن تأتي بعشر سور ولا بآية ولا بسورة، عجزوا عن ذلك تماما. إن من مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم العظيم أن الله تبارك وتعالى جعل هذا النبي الكريم أميا لا يقرأ ولا يكتب. قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. محمد عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، وهذا مكمن الإعجاز والفصاحة والبلاغة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وها هو كتاب الله بين أيدينا يتلى ولا يزال إلى اليوم وإلى انتهاء الدنيا، ومعجزاته تترى وحقائق الغيب فيه تتلى إلى قيام الساعة. هذه أول معجزة أرسل الله بها محمدا عليه الصلاة والسلام. ثانيا من المعجزات التي جاء بها صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، فقد جاءت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه آية تدل على أنه رسول رب العالمين. قال لهم صلى الله عليه وسلم: وتسلمون؟ قالوا: ونسلم. وتؤمنون برب العالمين؟ قالوا: ونؤمن برب العالمين. لكنهم كذبة، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانشق القمر فلقتين، فرأوا القمر وقد انشق فلقتين، ورأوا غار حراء بينهما. قالوا: محمد ساحر، سحر أعين الناس، ولنسأل أهل البادية فإنهم لم يروا محمد. فالتقوا عيرا قد أقبلت من البادية فسألوهم: ماذا رأيتم في القمر؟ قالوا: رأينا القمر وقد انفلق فلقتين، ورأينا غار حراء بينهما. لكنهم لم يؤمنوا، والحديث صحيح كما في البخاري ومسلم. أين الإعجاز هنا؟ الإعجاز هنا أنهم فلق ثم عاد كما كان. قال الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا، إلى آخر الآيات. ومن المعجزات التي جاء بها صلى الله عليه وسلم خروجه من بين أيديهم، وذلك في رحلة الهجرة المعروفة، وقد وقفوا أمام داره عليه الصلاة والسلام، فألقى الله تبارك وتعالى عليهم النوم وخرج من بين أيديهم، وأناب عليا أن ينام في مكانه، فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول فدائي في الإسلام. خرج صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم وقد أخذ حفنة من التراب ووضعها على رؤوسهم وهو يتلو قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فألقى الله عليهم النوم حتى خرج صلى الله عليه وآله وسلم. من بين المعجزات التي جاء بها صلى الله عليه وسلم نبوع الماء من بين أصابعه. أراد الناس أن يتوضأوا لصلاة العصر فما وجدوا ماء، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه بأنهم يريدون الوضوء والشرب لكنهم لا يجدوا ماء، فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء، فوضع عليه الصلاة والسلام يده في هذا الوضوء وفي ذلك الإناء، وأمر الناس أن يتوضأوا ويشربوا منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفجر من بين أصابعه كأنها العيون. فتوضأ الناس. قيل لأنس: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا 100,000. يعني لو كنا 100,000 لا كفانا الماء. قال: كنا 15,000، يعني 1,500 رجل. تخيلوا ما هذا الإناء الذي يكفي أن يتوضأ منه 1500 رجل. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام قدح لبن يروي أهل الصفة، وأهل الصفة هم قوم دخلوا الإسلام لا مال لهم ولا عيال، ويجلسون في مؤخرة المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظرون ما يجود به الناس عليهم من الطعام والشراب والمال. قال أبو هريرة: والله الذي لا إله إلا هو لقد كنت ألصق كبدي بالأرض من شدة الجوع، وإن كنت لأربط الحجر على بطني من شدة الجوع. قال: فخرجت يوما من الأيام أطلب طعاما، فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله فأجابني: ووالله ما أريد آية، ما أريد إلا أن يطعمني. فأجابني ثم انصرف. قال: فمر أبو بكر، فمر عمر فسألته عن آية في كتاب الله فأجابني ثم انصرف: ووالله ما أريد أن أسأله عن آية، وإنما أريد أن يطعمني. فانصرف. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم وعرف ما أريد، فقال لي: يا أبا هر اتبعني. قال أبو هريرة: فاتبعته فدخل حجرة من الحجر فوجد لبنا قدحا فيه لبن، قال: لمن هذا؟ قالوا: أهدتك إياه أو أهداك إياه فلان أو فلانة. قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هر اذهب فادع لي أهل الصفة. قال أبو هريرة: فجاءني من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله، فماذا أشرب أنا وماذا يشرب رسول الله، وقد أصابه من الجوع ما أصابني، وأدعو أهل الصفة. فذهبت وليس لي بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوتهم فدخلوا حجرته، فأخذت الإناء فدرت به عليهم واحدا واحدا. يقول: فكلما شرب واحدا منهم كنت أقول في نفسي: يا الله ماذا يبقى لي من هذا اللبن. قال: فشربوا جميعا حتى إذا أتيت بالقدح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هر بقيت أنا وأنت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فأعطاني رسول الله القدح فشربت، فأعطيته رسول الله. قال لي رسول الله: اشرب. قلت: يا رسول الله حسبك. قال: اشرب. قال: فشربت. قال لي في المرة الثالثة: اشرب. قال: يا رسول الله والله لا أجد له مسلكا. ثم ناولته رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب منه عليه الصلاة والسلام حتى ارتوى، فأعاد لي القدح. قال: فوالذي بعث محمدا بالحق رسولا ما نقص من ذلك القدح شيئا. وكانوا 80 رجلا. صلوا على رسول الله. 80 رجل يشرب من قدح ما نقص منه شيئا. إنها بركة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام حنين الجذع شوقا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع، فلما صنع له منبرا ترك الجذع وصعد المنبر وراح يخطب عليه الصلاة والسلام، فإذا بالجذع يئن أنينا ويصيح كما يصيح الصبي، يسمع ذلك الصياح كل من كان في المسجد. تخيل جذع يبكي كما يبكي الصبي، يسمعه كل من في المسجد. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره وقطع خطبته وضم الجذع إلى صدره وقال: اهدأ جذع، اهدأ جذع، إن أردت أن أغرسك فتعود أخضرا يؤكل منك إلى يوم القيامة، أو أدفنك فتكون رفيقي في الآخرة. فقال الجذع: بل أدفني وأكون معك في الآخرة. جذع يتحدث ويشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح ومتواتر، رواه 14 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته حجر يسلم على رسول الله، يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد قال: وإني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي قبل البعثة. حجر يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن معجزاته انقياد الشجر له. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يقضي حاجته، وكان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب بعيدا حتى لا يراه أحد، قال: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أعين الناس وكنت أرقبه. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شجرتين، واحدة من هنا وواحدة من هنا، فسارتا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ستراه، حتى قضى حاجته وأمرهما أن يعودا فعادا إلى مكانهما الذي جاء منه. والحديث رواه مسلم. صلوا على رسول الله. شوف، جذع، حجر، شجر. أما البعير فقد جاء إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام وهو يبكي، فأخبر البعير النبي عليه الصلاة والسلام أن صاحبه أتعبه وحمله ما لا يطيق، فمسح النبي عليه الصلاة والسلام دمعته بيده حتى هدأ البعير وسكن. وقرب إليه عليه الصلاة والسلام ست من الإبل لينحرها، فصارت هذه الأبعرة تتدافع، كل واحدة تقترب من النبي عليه الصلاة والسلام تريد أن تنال شرف أن يبدأ النبي بذبحها. رواه أبو داود والنسائي. وأما الطعام فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نسمع تسبيح الطعام عند رسول الله وبين يديه وهو يؤكل. رواه البخاري. انظر، جذع، شجر، حجر، نخل، طعام، إبل، كل هذه العوالم الأرضية وغيرها والعوالم السماوية تشتاق لرسول رب العالمين وتحبه وتبكي لفراقه، فماذا نقول نحن أتباع محمد وحملة رسالته؟ أيها الأحبة في الله، ومن معجزاته رائحة الطيب. تقول عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرجت روحه ما شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما جبل أحد فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه يوما فاهتز الجبل، جبل أحد اهتز، فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه حتى هدأ الجبل وسكن، فقال له عليه الصلاة والسلام: أثبت. أحد جبل يحبنا ونحبه، أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي، وكان أبو بكر هو الصديق، وكان عمر وعثمان هما الشهيدان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وأما رحلة الإسراء والمعراج فمعروفة لدى الجميع، وقد تحدثنا عنها في ضمن هذه السلسلة. وأما توقير الوحوش له فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرته لعب واشتد وأقبل وأدبر، وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله قد دخل ربض، فلم يترمرم ما دام رسول الله في البيت كراهية أن يؤذيه. والحديث أخرجه أحمد. وذئب يرضى بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن حمزة ابن أبي أسيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار بالبقيع، فإذا الذئب مفترشا ذراعيه، فإذا الذئب مفترشا ذراعيه على الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جاء يستفرض فأفرضوا له. قالوا: نرى رايك يا رسول الله. قال: من كل سائمة شاة في كل عام. قالوا: كثير يا رسول الله. قال: فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الذئب أن خالصهم خالصهم، فانطلق الذئب ورضي بأن يأخذ منهم الشياة خلسة كما عرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه البيهقي وهو حديث حسن. أيها الأحبة في الله، معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، هذه بعضها، وإنما ذكرت هذا الأمر وفائدته أن نحبه ونوقره ونجله ونعزره ونقدره ونحترمه ونطيعه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباع سنته، وأن يحشرنا معه كما أسأله سبحانه، كما أمنا به ولم نره، ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. سأتحدث عن آخر هذه السلسلة، وهي وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليمة، نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وأخص منهم الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين والعلمانيين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في بورما وسوريا والعراق واليمن، اللهم ثبت أقدام إخواننا المجاهدين المرابطين على الحد الجنوبي. اللهم إنا نسألك أن تنصرهم وأن تثبت أقدامهم. اللهم عليك بالحوثيين المعتدين وبالرافضة الظالمين يا رب العالمين. اللهم عليك بحزب الشيطان الرجيم. اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم أرنا فيه عجائب قدرته، اللهم دمره تدميرا، اللهم لعنه لعنا كبيرا يا رب العالمين. اللهم عليك به وبأركان حزبه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا من كل مكروه، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. عباد الله،